بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله بنوره محوجملا بنوره منسو ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وانغاميفوا هو بغزاو الزبيمو ووكاوي كانوا جبنياو هرموا لكامليشا شاي كانوا بنياو واندوا جهنبيشي هويزاني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم جي إبا كواتشو دواني وكان وجبعي ثيلوا حوسكم تكفون زيرو يوم يقوم الناس لرب العالمين وسكويكاو ونادام وجوهيما حسن ميمون وحول ميمو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين سنين من أيو بلا شك إمن ذيشي عمال يهو تغر وقصف لا يحرم سجين إهي Indini yashijoka hujuza esi jin kitabun marqum shio ikao shondo mareje ya hezi amali sharengezi wa tayari wailun yawma idhin lil mukathibin alladhina yukathibuna bi yawmi ddin wangamifu osiku wondo waho wenyu kathibisha wakathibishao osiku wazilibwa وما يكذب به إلا كل معتد أثيم نكوكوه كذبيشا إكاتمشي مباكا مطنع مذامبي إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إكاحسم وزئا زهات يهامبا مستير زهلاها ليل زهو وموهالي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تجاو بل يميو يهاو إجا ينكو إزو واكا جوا وريندا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تجاو بلا شك وهاهمو لوهاهو سكوو غفجوك مسوتو ثم إنهم لصالو الجحيم إشا بلا شك واجو بسي وهرمو ممهالي وفواهو ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إشا ومبلو كايا زنوزو مواكاهو كذبيشا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين سنين من أيو بلا شك إمن ديشي عمال يحمر دنجيما غيو هرمي عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إهي هنديني أشجوكا هجوزا يعليون شيو إكاو شوندو مارجي يهزي عمالي شارنجيزي وطياري إكاو ششهو ديلو أنو قريبه ها الله إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بلا شك مسيح ديني وجوكا حرم نيما جمع أرائك مكانا بيا كفاري وانغالياو تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجورا هو حرم زنيس زهاو ينور يهي نيما يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وجنو السيوى فينيو ميني ينزى الشامبا مخصوصو ومغيسو وحايو مسكي انجي هايزونا وشندانا ووينيو شندانا ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون من بحني وحايو تسليم في وجهينا ونقربي يا الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون حقيقة وفنيان بواقوت الشيء وآميني وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إكا وبرنا ناو ودو وفنيا إشارة زمشنكوزو لكا ورجي هرموان وحاو ورجي هوسكريها نفراها وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون جمع أرائك مكانا في كفار وانغلياو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا مكافير وجولي وإنسوالي وإنسوالي وإنسوالي